الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 في تلخيص وترتيب في تقرير وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر الله المحرم للعام 41 بعد 144. قال رحمه الله تعالى: القيام إلى الركعة الثانية. فصل: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. أولا، كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وهذا سبق من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فنحن انتقلنا الآن إلى الركعة الثانية في الصلاة. فالآن يعقد المصنف الشيخ الألباني رحمه الله فصلا في كيفية القيام أو النهوض إلى الركعة الثانية، هذه فيها سنة. فذكر حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض معتمدا على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض، لا يقوم هكذا. السنة أن يعتمد عليه على الأرض حين القيام. نعم، تفضل. ثانيا، وكان يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. هنا ذكر صفة الايه؟ الاعتماد، أنها على صفة العجل. صفة العجل، الذين يعرفون صنع العجين يعرفون هذه الصفة كيف هكذا. صفة العجل، يعتمد كأنه يعجن، كأنه يعجن العجين. وهذا الحديث اقرأ التخريج. رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح ومعناه عند البيهقي بسند صحيح. هذه صفة القيام في الركعة الثانية. تفضل. ثالثا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وكذا البيهقي، وقال: وفيه دلالة على أنه لا سكت في الركعة الثانية قبل القراءة، وهو حديث صحيح، ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية كسكوتي في الأولى للاستفتاح. قال رحمه الله تعالى: قلت: وهذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث عندنا إذا قابلناه بحديث أبي هريرة الآخر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هذه السكتة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. وقد مضى. فهذه السكتة والله أعلم هي المنفية في هذا الحديث. نعم. وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم في صحيحه، حيث ساق أولا الحديث المشار إليه ثم ساق بعده هذا الحديث، وإسناد الحديثين واحد، فكأن أحدهما متمم للآخر. فالحديث نص في نفي مشروعية دعاء الاستفتاح، ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة. وقد اختلف الفقهاء. يعني والآن يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث أبي هريرة إنه استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، أي في الركعة الثانية، أي أنه لم يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية. لكن الخلاف، هل قرأ الاستعاذة أم لا؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعادة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. طيب. قال رحمه الله: في ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعادة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. قال ابن القيم في الزاد: والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر. الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، وإنما يكفي استفتاح واحد لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله وتسبيح وتهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: كذا قال، والظاهر خلاف ما استظهر، وأنه لا يكفي استعادة واحدة، بل لا بد من الاستعادة في كل ركعة. قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي السلفي رئيس جماعة أنصار السنة في تعليقه على المنتقى من أخبار المصطفى، قال رحمه الله: والظاهر أنهما قراءتان لطول الفصل بالركوع والسجود، وهي حركات كثيرة، فلكل ركعة تعود. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا ينفي هذا، لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده، وهي التي فيها الاستفتاح. أما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة جدا لا يحس بها المأموم لانشغاله بحركة النهوض للركعة، وأيضا فإن كل ركعة معتبرة صلاة، ولذلك أوجب قراءة الفاتحة لكل ركعة، فأولى أن تعتبر كذلك للتعوذ، وهذا الذي رجحه ابن حزم في المحلى وهو الصواب. قلت أي شيخ ناصر رحمه الله: واحتج ابن حزم بعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو احتجاج صحيح لا شائبة فيه. يعني الآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. اختلف في هذه السكتة المنفية، ما المقصود بها؟ هي السكتة المقصودة في حديث أبي هريرة في الصحيحين التي كان يقول فيها دعاء الاستفتاح، كان يسكت هنيهة ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، أم أن السكتة المنفية هنا المقصود بها ما يقول فيه من التعوذ والبسملة؟ والظاهر أنه قصد بالنفي الأولى، يعني ينفي أبو هريرة الذي روى حديث سكتة الاستفتاح كذلك، يعني هو روى الحديثين أبو هريرة، ينفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت في الركعة الثانية سكتة يقول فيها دعاء الاستفتاح، لأن الاستفتاح أول الصلاة، لكن هذا لا ينفي أنه كان يسكت سكتة يسيرة يستعيذ فيها قبل قراءة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سره، ثم يقول الحمد لله رب العالمين جهرا إن كانت الصلاة جهرية. هذه السنة، وهذا هو المقصود بالكلام السابق، وهذا هو الراجح، أنه يستعاذ بكل ركعة، بكل ركعة يستعيذ الإمام أو المأموم إن كان يقرأ قراءة سرية في الصلوات السرية. نعم، وصلى الله على محمد وآله وسلم، وننتقل إلى فضاء الصحابة. يسأل السائل هنا: إذا اعتمد المسلم حين القيام للركعة الثانية على ركبتيه من غير أن يعتمد على يديه، هل يكون مخالفا للسنة؟ نعم، يكون مخالفا للسنة. السنة أنه إذا أراد أن يقوم ركعة الثانية يعتمد على يديه، لا يعتمد على ركبتيه، وهذا من الجهة الطبية هو الصحيح، يعني ثبت طبيا أن القيام بهذه الصفة هو أفضل للجسم. أما إذا قام على رجليه، يعني اعتمد على ركبتيه في حال القيام، الركعة الثانية هذا قد يصيبه يؤذي رجليه مع الوقت. هذا طبعا ما نفعله بأجل الطب، لكن نفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والله أعلى وأعلم. تفضل.